تمييز، وما ذهب اليه النعم من جواب يزين في الحرب كلها قد قال به جماعه كالزجاج وابن السراج وابن مالك قياسا على ليس، لان ليس كما سمعت الما سمع فيها الإهمال والإهمال، وإنما سمع فيها الإهمال والإهمال بعدم لها اختصاصها باتصال ما، بخلاف بقية الأحرم فإن إذا اتصلت بها ما ذهب عنها الاختصاص فتدخل على الجملة الإسمية وعلى الجملة الفعلية، وأما ليس مع الماء لا يذهب اختصاصها، فلذلك بقي لها العمل باتفاق، بقي لها العمل باتفاق، ومما سمع فيه الإهمال والإهمال أي ما عليك قول الشاعر ألا ليس ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه بقلي، فسمع ألا ليس ما هذا الحمام وهذا الحمام، سمع بالنصف على الإعمال وسمع بقص على الإلقاء والإهمال، فليس باتفاق تعمل مع ما، والسبب في إعمالها مع ما كل اتفاق أن الإقصاص لم يذهب عنها مع وجودنا بخلاف بقية أخواتها، فإن اختصاصها يذهب إذا اتصلت بهما، فتدخل على الإسمية وعلى الإسمية بعد اختصاصها بالإسمية أو بعد أن كانت مختصة بالإسمية قبلنا، فهؤلاء قاسوا بقية الأحرف على ليتا التي سمع فيها الإعمال والإلغاء، كما سمعت في هذا البيت جاء بروايتين على ليتا ما هذا الحمام لنا، جاء برواية الحمام والحمام قال قياسا على ليس، لأنه لم يسمع إلا في ليس، أي لم يسمع الإعمال إلا في ليس، وقد سمعت وعلمت أمس أو قبل أمس أنه قد سمع أيضا في غير ليس، فإن السائية والأخطش حكيا إنما زيدا قائما حكم عليه السنون، بل ظهر عبارة الزجاج رحمه الله توهم أنه سمع في جميع الإعمال مع وجودنا، ظهر عبارة رحمه الله الزجاج أنه سمع الإعمال في الجميع، لأنه قال ومن العرب من يقول إنما زيدا قائم ولعلما بكرا قائم فيلغي ما وينصب بإن وكذلك أخواتها، وانتهى كلامه هكذا نص كلامه رحمه الله، وفيه إيهام أو ظاهره أن الإعمال سمع بالجميع، لأنه يقول من العرب من يقول إنما زيدا قائما ولعلما بكرا قائما فيلغي ما وينصب بإن وكذلك أخواتها، ففي عبارتي كما ترى ظاهرها أن الإعمال سمع بالجميع، ولكن الذي يظهر أن هذا الظهر غير مراد، ما هو صحيح أن الإعمال سمع بالجميع، وإنما سمع في ليس باتفاق، وكذلك سمع في إنا وهو شاذ كما سمع، ولكن قال هذا بناء عن قياس، بناء عن قياس، فإنك أنت تقول العرب ترفع الفاعل، ترفع كل ما وقع فاعلا، مع أنه لا سمع بجميع ما وقع فاعلا ترفعه، وإنما سمع في البعض وقاسه إيش؟ البعض، مع ذلك أنت تقول العرب ترفع الفاعل، ترفع كل ما وقع فاعلا، مع أنه مسموع لبعضها والبقية مقاتلة، فالذي يظهر أنه أراد القياس في قوله من العرب من يقول، والله أعلم، أما أنه سمع فما سمع إلا في ليس وفي إن، وما نص على هذا لا إن، فننفع على هذا أنه ما سمع إلا في هذا، قال واختار الناظم أن النصر في ليس ولعله كأن أظهر بقوة شبههن بالفعل الناسق للابتداء، نعم لما سمعت من التعليم الذي ذكره، ومذهب سيبويه الجمهور أنه لا يجوز إلا في ليس وحدها، وروي بالوجهين قول الشاعر قالت ألا ليس ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد ونصفه فقد أو رواية إحنا عندنا ونصفه أو رواية أو هذا الذي نحطمه، فالشاهد من هذا قالت ألا ليس ما هذا الحمام سمع بالوجهين الحمام والحمام، فالحمام على الإلغاء فتكون ليس ما كافة

وهو ليس انتفاع ودام على الأصح عنده ودام على الأصح عند الجمهور من فيحصل هذا التقسيم لشيء التصرف عدم التصرف. فمن يعيد التقسيم الأول لشيء الحربية والجبنية لا نحيد العمل ثلاثة أقسام ما يعمل بغير شر فانت نعم وإن تبع كان وانت أصبح وظل ومحاولاته وصار أقلي ليس فعلا فعلا مطلقة ما نتكلم عن التصرف نحن هذا نعم ثاني القسم الثاني بشرط أن يسبغ نبي وشبه نبي وهو أربعة أفعال أحسنت والأخير ما يعمل بشرط أن يسبق به ما حصلية ضربية وهدامة هذا من حيث العمل ومن حيث التصرف يا عبد الرحمن يعتبر أقسام ثلاثة أقسام ما يتصرف تصرفا كاذبا السبعة المتقدمة غير ليس كل ستة نعم تصرفنا وإلى أربع الأفعال التي تصرف النبي وشبه النبي نعم لا يأتي منه أمر ولا نص لأن الأمر لا يأتي من فعل النبي وهذا يتعامل ثلاث النبي لا يتصرف ليس اتفاق ودام في خلاف على الأصح عند الجمهور طيب هنا أخذنا عن النبي سيذكر الشارع قال أي أن هذه أي ما حكم إلا بعدها أي التذكيرية ما حكم أن إلا بعدها تفتح وتفتح لما الجواب يجوز الوجه يجوز الوجه نعم بعد أي يجوز الوجهان أي أن هذه الأفعال المذكورة من نواسخ المبتلى فتدخل على المبتلى فترفعه تشبيها له بالفاعل نعم تدخل على المبتلى فترفعه تشبيها له بالفاعل لأنه من حيث هو محدث عنه فهو مشبه بالفاعل والفاعل تحدث عنه فهو كذلك اسمه محدث عنه فهو شبه بالفاعل قال فتربعه تشبيها له بالفاعل وتنصب الخبر تشبيها له بالمفعول من حيث أنه توقف فهم الفعل أو تمام فهم الفعل عليه تمام فهم الفعل عليه كما يتوقف تمام فهم معنى الفعل عليه على المفعول فمنصوبه مشبه المفعول من هذا الحيثية ومرفوعه مشبه المفعول من الحيثية المتقدمة وهو أنه محدث عنه كالفاعل ضرب زيد عمرا لأنت تحدث عن زيد أنه ضرب عمرا وكذلك مفعولها مشبه بالمفعول منصوبها مشبه بالمفعول به من حيث توقف تمام فهم معناه إيش معنى الفعل هذا عليه توقف تمام فهم معنى الفعل على المنصوب كذلك أيضا فيه المفعول يتوقف فهم تمام أو فهم نعم يتوقف تمام فهم الفعل على المفعول ضرب زيد لابد من إيش من مفعول يتم فهم معنى الفعل به المفعول فالحاصل أن هذه الأفعال شبهت بفعل تام متعدد إلى واحد هذه الأفعال التي نحن بقدر الكلام عليها شبهت بفعل تام متعدد إلى واحد فلذلك كان مرفوعه مشبها بالفاعل ومنصوبه مشبها بإيش بالمفعول فهذه الأفعال شبهت بفعل متعدد إلى واحد فيقال في مرفوعها فاعل فيقال في مرفوعها اسم لها وهو مشبه بالفاعل وفي منصوبها خبر لها وهو مشبه بالمفعول لأن أفعال شبهت بفعل متعدد إلى واحد أفعال شبه بفعل متعدد إلى واحد كضرب زيد عمرا كان وقواته مشبه بهذا الفعل ضرب زيد عمرا هذا معنى الكلام الحاصل يكن لها مصدر هذه الأفعال، فمما اشتقت على أنه الأصل في الاشتقاق، وهذا من إرادات الطوفيين عن المصريين القاهرين بأن الفعل مشتق من المصدر، قال لهم تم أفعال ليست لها مصادر فكيف تقولون؟ أجابوا عن هذا الجواب كما تراه في الكتب الأولى. فمن إراداتهم أين مصدر نعمة وبئس وعسى وليس؟ لا لها مصادر، فكيف تقولون الأفعال مشتقة من المصدر؟ لذلك اختار الصوفيون أن الفعل أصل وما عدا مشتق منه، لأن كل منهما أصل، هذا أصل هذا أصل، وليس هناك اشتقاق أحدهما من الآخر. كل عمر خلاف لهم ما قول من أبوال النحاة إنه تكاد تجد عليه اعتراف، تتبالي ما من قول من أبوال النحاة إنه تكاد تجد عليه اعتراف، لكن نحن نأخذ المشهور. وإلى هذا أجابوا عليه تمثل هذا في حيث محمد حبيب على ابن عقيل أو على أوضح مثال، أجابوا عن هذا الاعتراف. قال إن هذه الأفعال المذكورة بالنصب المبتدا فتدخل على المبتدا فترفع تشبيها له بالفاعل وتنصب الخبر تشبيها له بالمفعول، هذا هو الصحيح التشبيه، المرفوع مشبه بالفاعل والمنصوب مشبه بالمفعول، وليس بحال كما يزعم بعض النحاة، بل هو مشبه بالمفعول وليس بحال أيضا، لا مشبه بالحال ولا حال كما يزعم بعض النحاة، بعض الزعماء انه مشبه بالحال وبعض الزعماء انه مشبه بالحال كما جاءت سمعنا على في الموصل ان شاء الله. فهذا المذهب هو مذهب سبويه الجمهور ان المرفوع مشبه بالفاعل والمنصوب مشبه بالمفعول. قال وذلك عبت عمل انا وعبت انا يا اقي بالعمل كان ومن فك الى وذلك عبت عمل انا وقواتها وامتنتها بالنظم ظاهره، نعم امتنتها بالنظم واضحه وظاهره وسائل إن شاء الله عن يسرحين فيما اتطرق طيب. فمن يعرف الآن كان الأمير راكبا ولم يزل أبو علي غائبا؟ عبد الرحمن كان في النار اسمها الأمير واسمها مرفوع بها الأمر رجع الضم الظاهر على أخر وراشدا خبرها منصوب بها الأمر نصبه فتحة ظاهرة والشاهد أن بهذا الفعل عقد إنا ترفع المبتدأ وتنصب الخبر ولم يزل أبو علي غائبا لم حرف جزم ونفي وقلب سيد الكلام عليه الجواب يزل في المضارع منصوب مجزوم بلم على جزمه تكون ووضعنا احتاج الى اسم والى خبر وابو اسم الرعى من رفعه الواو لان الاسم السته وابو مضاف عليه سمته وغائبا خبرها والشاهد لم يزل انها رفعت الاسم ونصبت الخبر. هل تفعل هذا الفعل بشرط او بغير شرط؟ يزل هذا شرط له تسبق بنفي او شبه نفي، هنا تسبق بنفي والباقي يقول عبد الله قال وامثلتها بالنظم ظاهره ومعنى من فك وما زال وما برح وما فتئ ملازمه الاسم الخبر، نعم هذا هو معنى هذه الافعال الاربعه، معناها واحد هذه الافعال الاربعه من فك وما فتئ وما برح وما زال معانيها واحدة، ما هو المعنى الذي تريده؟ ملازمة الاسم للخبر، وإن شئت قلت ملازمة الخبر للاسم، وإن شئت قلت ملازمة الصفة للموصول، ملازمة الصفة للموصول، كما زال زيد عالما، ما زال زيد ضاحكا، ما زال الله محسنا لعباده، ما زال الله قديرا، فمعناها ما سمعت ملازمة الخبر للاسم. أو كما قال الشارع هنا ملازمة الاسم للخبر، والعبارة التي ذكرناها والله أعلم أحسن، ملازمة الخبر للاسم أو ملازمة الصفة للموصول، هذا أقرب.

ليس، فلا يقال قائما ليس زيد، لا يقال هذا قياسا على عتى، لأنها مثلها بالجمود، العلة الجامعة بينهما الجمود، وأيضا عدم السماع، وأيضا عدم السماع لتين العلتين، الأولى الجمود فشبهت بعسى وعسى لا يتقدم خبرها عليها باتفاق، والعلة الثانية عدم السماع أنه ما سمع قائما ليس زيد. وأما دام سيأتي تفصيل فيها. قال رحمه قال الشارح أي ويجوز في هذا الباب أن يتقدم الخبر على الاسم فيكون متوسطا بين العامل والاسم، نحو كان سمحا وائل أي جوادا، ووائل بالمثنى من تحت وهو أبو قبيلة. ويجوز أيضا أن يتقدم على العامل نحو واقفا بالباب أم حتى إيره، لأن الخبر هناك المفعول، والمفعول يجوز إيش كما تقدم معكم أن خبرها مشبه إيش المفعول، والمفعول يجوز أن تقدم عمرا ضرب زيد، عمرا ضرب زيد يجوز أن تقدم، كذلك أخبار هذه الأفعال. ويستثنى من هذا العموم إيش إطلاق ليس لا يتقدم خبرها عليه، لا خلاف طبعا ما في اتفاق ولا خلاف، لكن هذا هو المشهور، لعل الناظم يرى الجواز في الجميع لانه فيه خلاف، ايضا يرى الجواز في ليس، لعله يرى هذا في ذلك اصلا. قال لان الخبر هناك المفعول وقد سبق جواز الامرين فيه، اي في المفعول تنبيه، بل الخبر في هذه الافعال كما الخبر في كما الحال في المفعول، الخبر في هذه الأفعال كما الحال في المفعول، قد يكون واجبا، قد يكون واجبا، أين كان زيد، أين كان زيد، كما تقول من ضرب، أو لا كما تقول إيش إياك نعبد، إذا أردت الحصر تقدم هذا إياك نعبد، وأيضا أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، فقد يكون في المفعول أيضا تقدم واجبا، أيضا في الأخبار يكون التقدم واجبا كما يكون اين كان زيد الى اخره.